Yeah, you eat turkey and stuff. يعني أنا ببعد عن هالأشياء. العادات الأمريكية العتيقة يعني. شكرا كتير عمر وإن شاء الله نسجل حلقة أخرى عن الجاليات العربية والإسلامية بالغرب. ليش لا؟ شكرا لك مرحبا. I want to show you a story. Yes. I just came to my mind. It will be.